بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة من الأخ عبد الكريم محمد الأول. أرسل رسالة ضمنها سؤالين. في سؤال الأول يقول: شخص دخل المسجد وجماعة المسجد يصلون الفريضة فكبر ودخل مع الجماعة، وأثناء الصلاة تبين له أن الإمام لا يحسن قراءة الفاتحة، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما، وانسوك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال عن الذي يعني دخل مع جماعة وتبين له أن الإمام لا يحسن قراءة الفاتحة. على كل حال، إذا كان هذا الذي لا يحسن الفاتحة لحنه لا يحل المعنى كما لقى الحمد لله رب العالمين، فالصلاة صحيحة إن شاء الله، وينبغي أن يعني إما أن يعلم وإما أن يعني يستبدل، لكن الصلاة خلفه صحيحة. أما إذا كان يحيل كما لقى إياك بكسر الكاف هذا لا يجوز، أو أهدنا بفتح الهمزة هذا لا، فيختلف اللحن على كل حال. ومع هذا ينبغي تنبيه الإمام على أخطائه، وكذلك أيضا ينبغي ألا يقدم خاصة من جهة المختصة، ينبغي يعني إذا كتب لهم أو نبهوا فإن غالبا ينظرون في حاله ومدى يعني صلاحيته. فعلى كل حال إذا كان لحنه لا يحيل المعنى، خاصة الفاتحة، الكلام في سورة الفاتحة وليس في غيرها، في الكلام لأن هي الركن وهي الفرض، فإذا كان لحنه في سورة الفاتحة لا يحيل المعنى فالصلاة خلفه صحيحة. أما إذا كان يحيل فنعم لا تصلي خلفه، وينبغي أن ينبه أو يعلم أو يرفع للجهة المختصة لتنظر في أمره، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني، المستمع الكريم عبد الكريم محمد الأول يقول: ما حكم من يدخل المسجد قبل إقامة الصلاة ويسلم على الناس بصوت مرتفع وبعض الناس يصلي النافلة، ما توجيهكم؟ أحسن الله إليكم. هذا السلام عند دخول المسجد هذا مشروع وسنة، ولو كان الناس يعني مشغولين بصلاة النافلة أو بقراءة القرآن فينبغي يسلم لكن بصوت يعني مسموع ولا يشوش على الآخرين، وأيضا يرد عليه إذا قال السلام عليكم يقول وعليكم السلام، وأيضا إذا قال ورحمة الله وبركاته كذلك أيضا يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاصل أنه يعني لا مانع ولا حرج أن يسلم ولو كان بصوت مسموع ويردون عليه. ومن كان في الصلاة إذا كان وحده ويرد يرد بالإشارة، يرفع يده إشارة إلى رد السلام، هذا هو المشروع. أما قول عامة أنه لا يسلم على ما في المسجد هذا غلط وهو خلاف السنة، بل يسلم عليه ويردون عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل عسران من اليمن أرسل برسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حصل لي حادث فانكسرت ساقي، أدخلت في غرفة العمليات وركبوا لي جهاز في رجلي، وكنت عندما أتحرك من فوق الفراش تؤلمني ألما شديدا، فكنت أصلي وأنا في مكاني وأنا لست متجها إلى القبلة، كنت أيضا أتيمم للصلاة بالتراب، وبعض الأوقات كنت أتيمم من عرض الجدران أي أمسح بيدي عرض جدار البيت وأصلي، هل صلاتي كانت صحيحة؟ وما الذي يجب علي فعله الآن فضيلة الشيخ؟ ولا تنسونا من الدعاء، جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى أن يشفيك وأن يرفع ما بك من ضر إنه سميع مجيب، وأن يشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين إنه سميع مجيب. على كل حال، لا شك أن الأصل في المريض أنه يؤدي الصلاة كاملة بشروطها وأركانها إذا كان مستطيعا، ومن ذلك من شروطها استقبال القبلة، فعليه أن يستقبل القبلة إذا كان قادرا. أما إذا كان بحال لا يستطيع ولا يوجد من يوجهه فنعم يصلي على حسب حاله، وإلا ينبغي إذا كان لا يستطيع أن من حوله يوجهونه لنحركه سواء في سريره أو في مكانه أو في فراشه أو نحو ذلك. أما إذا كان لا يعني لا ليس عنده أحد أو لا يتمكن، فأرجو أنه إذا صلى ولا يوجد من يوجهه أن تكون صلاته صحيحة. كذلك أيضا الوضوء، يتوضأ إذا كان يعني قادر على الوضوء سواء الماء موجود أو كان هو يعني لا يضره استعمال الماء سواء بزيادة المرض أو بتأخر البر، فإذا كان لا يضره استعمال الماء فعليه أن يتوضأ، وإذا كان يضره فإنه يتيمم، وكما قال يتيمم بالتراب والجدار أيضا إذا كان فيه غبار فهذا جيد، أو حتى على فراش إذا كان فراشه غبار، سواء كان فراش الذي يجلس عليه أو كان على المخدة مثلا أو كان على فراش الأرض نفسها إذا كان فيه غبار فإن هذا يكفي فيتيمم، والأمر في هذا واسع إن شاء الله وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني يقول: أنا والدتي عمرها 60 عاما تصلي أحيانا الركعة الأولى وهي واقفة أو قائمة وتجلس في الثانية، فهل هذا الفعل جائز لها؟ كما أنها لا تحفظ التشهد الأوسط وإنما تقرأ في التشهد بسم الله وبالله والحمد لله ولله الأسماء الحسنى وكلها لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فما الذي يجب عليها؟ أما الأول هو القيام في الصلاة فإنه ركن لمن يستطيع، إذا كانت الوالدة تستطيع أن تصلي قائمة فيجب عليها أن تصلي قائمة ولا يجب لها أن تصلي جالسة، هذا في الفريضة طبعا. أما النافلة فالأمر فيها واسع، لكن الفريضة لمن يستطيع والقادر على القيام فلا بد أن يصلي قائما، وأيضا إذا كان يستطيع في بعضها في بعض فيصلي في بعض الأحوال، بمعنى أنه إذا كان يستطيع في بعض أفعال الصلاة مثلا يستطيع يصلي في الركعة الأولى قائما والثانية لا يستطيع فيصلي في الأولى والثانية لا معنى أن يصليها جالسا ما لم يستطيع، المقصود أنه في الأحوال التي يستطيع فيها أن يصلي قائما فعليه أن يصلي قائما، وإذا كان لا يستطيع فإنه يصلي جالسا ما لم يستطيع. أما التشهد أن تقول أنها لا تحفظ التشهد الأوسط، لأن كانت تحفظ التشهد الأخير، التشهد الأخير والتشهد الأوسط، التشهد الأخير والأوسط واحد، إنما الأخير يزيد في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، التشهد الأول هو التشهد الأخير يجتمعان في الجزء الأول، فإذا كانت تعرف التشهد الأخير فهي تعرف التشهد الأول، وإنما التشهد الأخير يزيد عن التشهد الأول بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال إذا كانت لا تستطيع فما ذكرت يكفي، لكن عليكم أن تعلموها، علموها إن شاء الله أن تحفظ وكذا أحسن أكمل صلاتها، ولكن صلواتها السابقة إن شاء الله صحيحة ولا يلزمها الإعادة، لكن أفهم من سؤالك أنها لا تحفظ التشهد الأوسط بمعنى أنها تحفظ التشهد الأخير، فإذا التشهد الأخير هذا كافي لأن جزءه الأول هو التشهد الأوسط اللي هو التحيات وشهادتين وهذا هو التشهد الأول، الثاني يزيد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى صلاة إبراهيم وعلى صلاة إبراهيمية، الزيادة في التشهد الأخير على التشهد الأول والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: السلام عليكم، أنا تزوجت زوجة ثانية قبل أسبوعين، زوجتي الأولى تطالبني بتطليق الزوجة الثانية أو أنها ستطلب الخلع في المحكمة، علما بأنني قد سألت الزوجة الثانية هل ترغب الطلاق مني فأجابت لا، أفتونا أثابكم الله ماذا أعمل؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال أعانك الله ووفقك وبارك لك في زوجتك إن شاء الله، ولا يجوز للمرأة أن تطلب طلاق ذراتها، فهذا لا يجوز، والرسول شدد في هذا، ولهذا قال في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها، فلا يجوز أبدا بأي حال، وعليها أن ينتقي الله عز وجل وأن تنبه إلى هذا، ويعني يأتي من يبين لها أمور الشرع وأنها لا يعني في حق الزوج هو لا شك أنها مباح له أن يأخذ زوج 2 و3 و4 كما هو معلوم، وينبغي هذا، وأنت أيضا عليك أن يعني تحاول لا شك طبعا أن تهدئ الأمور وتصح الأمور، وأنه لا يجوز يعني لإحدى الزوجتين أن تطلب طلاق أختها سواء الأولى أو الثانية، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، وعلى كل حال اجتهد في إصلاح بيتك وفي إدخال السعادة على أهلك جميعا، وحتى ولو يعني بنوع من الكلام الطيب وحتى بالهدايا، هذه كلها أمور يعني بإذن الله تفيد في تحقيق الرضا والهدوء والطمأنينة والسكينة في البيت إن شاء الله، وإن وجد مثلا يعني شقة يعني فعلا على إحداهما البقاء فهذا طبعا يرجع تقديرها، لكن أنا لا أرى التعجل لا في طلب طلاق ولا في طلب خلع، فإن هذا يعني قد تكون نتيجة غضب أو تسرع بينما قد تندب فيما بعد، وعلى كل حال اجتهد حفظك الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات أرسلت رسالة تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوجد الآن بالأسواق غلاء أظافر كتب عليه حلال، ما حكم الوضوء به؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا لا شك أن الوضوء في الطلاء هو أنه يمنع وصول الماء إلى البشرة إلى الظفر يعني، وعبارة حلال هنا تحتمل أنه يريد حلال بمعنى أن مكوناته عند مكونات الطلاء أنها حلال، ليست من مادة نجسة ولا من حيوان نجس، أو أنها حلال بمعنى أنه يسمح بنفوذ الماء. فإذا كان المراد أنه ينفذ هذا لا إشكال فيه، وكذلك إذا كان حلال بمعنى من مادة طيبة طاهرة، لكن لابد أن يكون ينفذ الماء من خلاله البشر، فأنت عليك تتأكد من هذا. أما قضية كتب عليهم وكتب لا أقول أنه، لأن هذه أمور يعني تدرك بالممارسة، يدرك بالبعنى. أنت تعرف هل هو ينفذ الماء ولا ينفذ، فهذا يدركه المتوضئ والمتوضئ يعني، هل هو حائل يمنع الماء أو أنه يسمح بنفوذ الماء، هذا يرجع إلى يعني إدراك المستعمل له، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل رمز لاسمه بالأحرف حاء راء، يقول: أريد أن أسأل الشيخ، هل المصحف الذي يقرأه المكفوفون المسمى بمصحف برايل يأخذ حكم المصحف الذي لا يمسه إلا طاهر، أم أنه يختلف عن المصحف؟ لا شك طبعا أن المصحف هذا لا شك أنه يعني خير كثير يعني، واستفاد منه شواننا المكفوفون، وفيه خير كثير، ويعني تلاحظ أن المكفوفين يعني الذي يحسنون هذا يقرؤون من قراءة جيدة ويحفظون منه كذلك أيضا، فهو يعني نعمة من الله عز وجل على إخوتنا هؤلاء. لكنه هل يأخذ حكم المصحف؟ العلماء قالوا لا، يعني لأنه ليس حروفا وليس مكتوبا بالحرف العربي. ولهذا يعني شيخنا الشيخ باز رحمه الله يقول: من المعلوم أن القرآن المكتوب بطريقة برايل يشتمل على رموز واصطلاحات بارزة خاصة المكفوفين، فقال ليس بقرآن، هذا شبه ترجمة، فلا ينطبق عليه حكم المصحف، يجوز لمسه للمحدث والجنوب، ولا بأس أن يقرأ فيه المحدث، لأن هذا شبه ترجمة وشبه تفسير، بل هو أشبه شيء لترجمة بأي ترجمة معاني القرآن الكريم للغة الأجنبية، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، عندنا جامع لا يؤذن فيه لصلاة الفجر، فهل يجوز لي أن أصلي في البيت أنا وزوجتي جماعة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، أكل حال ما دام المسجد تقام الجماعة وقيم بيتك عليك أن تصلي، والأذان هذا لا شك أنه مطلوب، وينبغي للمسؤول عن المسجد أن يتأكد من قيام المؤذن بالأذان، سواء كان الإمام أو كان الجماعة أيضا يتعاونون في هذا، أو الجهة المختصة أيضا تبلغ حتى يعني تطمئن إلى أن المسجد يؤدى فيه الأذان للصلوات الخمس، هذا هو الذي ينبغي. لكن عدم وجود الأذان ليس مسوغا لألا تصلي في المسجد، وإنما تصلي إن شاء الله، والأذان لا شك تعرف وقت الصلاة والحم، سواء بأذان المساجد المجاورة أو بمعرفة الوقت، فأنت تذهب إن شاء الله وتصلي في المسجد حتى وإن لم يؤذن فيه، وإنما يعالج هذا. لا ينبغي السكوت على عدم، لأن الأذان من شعائر الإسلام ومن شعائر المسلمين، فينبغي أن يلاحظ على هذا، سواء من قبل المأمومين وجيران المسجد أو من الإمام أو من الجهة المختصة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة أرسل رسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: أنا مغترب وأخاف على نفسي من الفتنة، عملي لا يسمح لي بالزواج من أجنبية، ووجدت فتاة مسلمة مغتربة وطلبتها للزواج فوافقت، ولكن بسبب صعوبة الحصول على موافقة أهلها تزوجتها بدون توثيق رسمي، فقمت باتصال فيديو مشترك مع وليها أخيها وشاهدين، وطلبت منه أن أتزوج أخته، فقال بأنه موافق بأن أتزوجها، وقلت له بأني قبلت، وسمع الشاهدان ما دار بيني وبين أخيها بالصوت والصورة، وأعطيتها مهر، هل زواجنا شرعا صحيح تتوافر به شروط النكاح أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومعلوم العلماء قالوا إن أركان النكاح ثلاثة وأربعة: العاقدان اللي هو ولي المرأة والخاطبة والزوج، والشاهدان والصيغة. والصيغة هي الإجابة والقبول، زوجته يقول قبل في الأخير. المهم أولا يعني أنت تقول وجدت فتاة مسلمة مغتربة ووافقت، ولكن بسبب صعوبة الحصول على موافقة تزوجته إلى خير، فقمت إذا كان أخوها هو وليها، بمعنى كانك تقول أن الأب غير موجود، إذا كان الأب موجود فليس الأخ ولاية، إذا كان أبوها موجودا فليس الأخ ولاية، إلا إذا كان وكله أو فوضه أو حتى إذا كان عضل مثلا، هذا أمور أخرى. المقصود لابد أن لا يكون الأخ وليا إذا كان الأب موجود، إذا كان الأب موجودا ولم يمتنع ولم يوكلك ابنه يعني اللي هو أخوها، فليس للأخ ولاية. أما إذا كان هو فين هو وليها، بمعنى أن أباها متوفى أو أن أباها وكله أو أن أباها كان عاضلا وامتنع وإلى آخره، والحاكم هو الذي ينقل الولاية من الأب إلى الأخ. فعلى كل حال هذا لابد من التأكد منه، وأنا لا أدري عن هذا، لكن إذا كان أخوها فعلا هو وليها والشاهدين، يبقى مسألة التأكد من الوسيلة التواصل، لأن أحيانا المشكلة أنه قد يكون فيه الأصوات تقلد، وهذا يعني كثير، وخاصة في الهجة الحاضرة ودقة في التعامل معها، وبعض الناس الذين يعني يستطيعون يعني يزورون، يستطيعون يعني يلفقون، هذا مشكلة، قد لا يكون مطمئنا. لا بد أن تطمئن وتتأكد وتجزم الشيء الجازم والأمر الجازم بأن هذا صوت أخيها وهو وليها. وإذا كان أخاها لا بد أن تتأكد أن هي أنها موافقة، طبعا هي عندكم في الغربة وأخوها هي في البلد، وكذلك أيضا الشاهدين تعرفين هذا أن هذا صوتهم حقيقي. وفي القضية ما يعني أنا أرى أنها يعني تحتاج إلى كثير من التحري، يعني بمعنى الزواج من خلال أدوات التواصل ومن خلال التسجيل ومن خلال الصور، هذه يعني أظنها مشكلة إلى حد ما. فإذا اطمأنت اطمئنان حقيقيا، أو حتى يعني أطلعت من تطلع عليه من سواء مسؤولين أو قضاة أو مركز إسلامي أو نحو ذلك، بحيث يعني تطمئن، فأرجو لا حرج. لكن يبقى لا شك الموافقة الرسمية هذه مهمة جدا، فإذا رأيت أنك ممكن تجري هذا العقد ثم تحاول أو ترجو يغلب على ظنك أن تستطيع توثيقه فيما بعد، فهذا جيد، إما عن طريق السفارة وإما عن طريق يعني الجهات التي سواء إما في البلد الذي أنت فيه غربة أو في بلدك وبلدها، فكل هذه أمور اعتبارات لا بد أن تطمئن إليها. ولهذا لا أستطيع أن أجزم بأن أقول أن ما أجريته صحيحا أو غير صحيح، لأن فيه كل هذه الاعتبارات لا بد من الاطمئنان إليها، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.